بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب للشيخ مري بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على مكروهات الصلاة، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على مبطلات الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة. مسألة: يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، يعني إذا حدث أي ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية نواقض، إحنا سبق إن إحنا كلمنا عليهم بالتفصيل وذكرنا ما ينقض وما لا ينقض الوضوء من هذه النواقض. طبعا المقصود هنا إذا حدث أي ناقض من نواقض الوضوء أثناء الصلاة، فحصل ناقض يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، يعني أثناء الإيه؟ أثناء أثر، هو بيصدر حصل ناقض من نواقض الوضوء فتبطل الطهارة فتبطل بالتالي الإيه؟ الصلاة. طبعا اللي احنا قلنا عليه إن هو ناقض يبقى إيه؟ إذا حدث أثناء الصلاة تبطل الطهارة تبطل الإيه؟ الصلاة. الطهارة عموما يعني لو حصل مثلا خروج مني مثلا هو يصلي، ده أبطل الإيه؟ ده يوجب الحدث الإيه؟ يوجب الغسل، وخذلك ده حدث أكبر فأيضا يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. يبقى ما أبطل الطهارة إذا حدث أثناء الصلاة، وصح عندنا أنه من نواقض الطهارة خذلك، فإنه تبطل به الطهارة وبالتالي تبطل به الصلاة. ليه؟ لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة. من الأدلة على ذلك طبعا ما ينفعش نستدل بحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ده يعني قبل الإيه؟ قبل، وممكن ينجر دخل الصلاة لو هو في الصلاة وأحدث، وقد لك في الصلاة وأحدث الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة إلا إذا إيه؟ توضأ. لكن حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوتا أو وجد ريحا يتيقن من الحدث، إذا هذه الحالة تبطل الإيه؟ الصلاة، يخرج من الصلاة وينصرف منها، فإنها تبطل ليه؟ لحدوث حدث وهو نقض الإيه؟ الطهارة. فائدتين: الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قد لك لما يقول يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل، يعني من الصلاة حتى يسمع أو يجد. هنا في الصلاة عام يشمل الفرض والإيه والنفل. ابن قدامة في المغني بيقول إيه: ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في كل صلاة. هو ما بيتكلمش على حديث دوت، لكن هو بيتكلم على حديث ثاني كان في سياق الكلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. هو بيتكلم على قطع الصلاة بمرور الايه؟ المرأة والحمار والكلب. فيقول يقطع الصلاة، يجي فرض وايه؟ ونفل. بيقول ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والايه؟ والتطوع في غير هذا فكذلك هذا. وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في التطوع، والصحيح التسوية. وقد قال أحمد: يحتجون في حديث عائشة، حديث عائشة دي لما كانت معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة بباب سمع عدلتمونا بالكلاب والحمير، فده كان في صلاة الليل، فبيقولوا لا احنا نسهل في التطوع في هذه المسألة اللي قطع الصلاة، نسهل في التطوع لأن ده جمع، ان ده كان في صلاة الليل مش المرأة بس، لا المرأة والحق بها ايه؟ غيرها، وهذا بصلاة الليل أو تطوع بخلاف الفرض. طبعا هذا فرق صحيح، وصح أن كانت أم المؤمنين عائشة كانت معترضة غير مارة، وفرق بين المرور والاعتراض. بيقول ابن قدامة: وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة. إجا في الصلاة عندنا إذا حدث ناقض للطهارة في الصلاة فرضا أو نفلا تبطل الصلاة. المسألة الثانية طبعا هنستثني أصحاب الحدث الدائم زي صاحب سلس البول اللي عنده انفلات ريح، مذي كثير، المستحاضة، وخذلك كل دول احنا سبق وإحنا تكلمنا على أصحاب الحدث الدائم، فدول حالة خاصة. وحتى صاحب الحدث الدائم لما بينوي الطهارة بينوي استباحة الصلاة، مش رفع الحدث، الحدث دائم معاه، فده حالة خاصة تفضل لكل صلاة ويصلي بحاله، وإن خرج منه خرج منه الخارج أثناء الصلاة فهذا مستثنى في هذه الحالة لأن المشقة تجلب السلسل. طيب مسألة أخرى، يا ريت اللي معاش الكتاب يكتب الكلام بتاع الشيخ مراد دوت. بيقول يبطل الصلاة كشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا يعني لم يسترها في الحال، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. كتبتها؟ لا يفحش في النظر. يبقى عايزين نحللها كده، يعني يبطل الصلاة كشف العورة عمدا. وطبعا يقول كشف العورة سواء كشف عورة مغلظة أو عورة غير مغلظة، كشف جزء يسير، كشف جزء كثير اللي هو يفحش في النظر، أي عورة هو تعمد كشفها في الصلاة تبطل الصلاة، سواء بعد كده صارع بتغطيتها أم تركها، سترها في الحال أم لا. طالما أنه هو الصلاة، يجي أول مسألة هو ذكرها المتن هنا أن الصلاة تبطل لو كشف يسير من العورة قصدا، لو كشف يسيرا من العورة قصدا سواء سترها أم لا. واضحة دي ولا لا؟ ده هو الجزئية في عبارة المتن. لا إن كشفها نحو ريح، يجي هنا مش عمدا، يجي من غير قصد، ريح أو بفعل غيره، أو بفعل غيره، يعني امرأة تصلي، رجل مثلا أو ابنها أو أي شيء نزع الخمار من على رأسها مثلا، أخذ لك أو تعلق بها فانكشف ساقها مثلا أو أزيد من ذلك، فالمهم بفعل ليس بفعله، ليس عمدا. لا إن كشفها نحو ريح، والريح طبعا يعني غير عمد، أو زي ما قلنا غيره، مش متعمد هو. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يبقى إن كشفت بغير قصد فسترها في الحال، واخد لك؟ يبقى هنا لا تبطل، لا يعني لا تبطل، يبقى تبطل الصلاة، واخد لك؟ إن كشفت العورة عمدا، لا تبطل إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا يعني أو لم يسترها، واخد لك؟ طب هو المسألة الأولى إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، واخد لك؟ ده سواء هنا إن سترها في الحال سواء كان العورة يسيرة أو فحشة في النظر، واخد لك؟ مغلظة أو غير مغلظة، يعني كشفت عورة منه جزء بسيط من الزمن وهو بغير قصد، لكن لو بقصد عمدا تبطل، فهو راح سترها في الحال لا تبطل الصلاة. طيب أو لا يعني لم يسترها وكان المكشوف لا يفحش في النظر، أو لا تركها بدون ستر، بس كان الجزء الجزء المكشوف بسيط، يبقى لا تبطل الصلاة في هذه الايه الحالة. من غير عمد برضه لوكس؟ اه من غير عمد، لا على عمد تبطل عموما. احنا قلنا في الاول الكلام ده ماشي، ما خلاص ما التانية غير عمد. انا عايز نجيب مفهوم الخلافة ليها، يعني احنا الان هو في حالة واحدة قال فيها تبطل الصلاة، صرح بها ليه تبطل الصلاة بالعمد، بالعمد بكشف العورة عمدا، لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال، او لا يعني لم يسترها وكان المكشوف لا يفحش في النظر. عايز اقول ان كان المكشوف لا يفحش في النظر، المفهوم المخالف هنا ان كان المكشوف يفحش النظر بقى ليه يعني بده يبطل ولم يسترها في الحال. ايوه انا قلت لك واخد بالك، ولم يسترها في الحال يبقى تبطل الايه تبطل الصلاه. يبقى ايه الحاله الثانيه اللي تبطل فيها الصلاه؟ اذا انكشف من العوره ما يفحش في النظر وبغير قصد ولم يسترها في الحال مع تمكن، يعني مع تمكن من الايه من ال فمن ان هو يسترها تبطل الايه الصلاه. طب بعض الشباب طب في مسألة تانية هو ما اتكلمش فيها لكن هي مذكورة، بيذكرها اللبدي وبيذكرها ابن أبي تغلب، لو هو سترها في الحال بس بعمل كثير، سترها في الحال بعمل كثير لا يعني عمل كثير، احنا قلنا العمل الكثير احنا نتكلم عن العمل الكثير بعد شأنه مبطلات الصلاة واخد بالك. فإن كان عمل كثير بحيث أن الناظر ينظر إليها من بعيد يرى أنها ليست في صلاة، فهنا إيه تبطل الإيه الصلاة، إن تطلب ستر العورة عمل إيه عمل كثير. وهنتكلم في المبطلات عن العمل الكثير المتوالي مبطل للصلاة، نتكلم عن الإيه المسألة دي. فإن كان عمل كثير متوالي لستر العورة فهذا تبطل به الإيه الصلاة. وضح التحليل المسألة بتاعته يا شيخ، دي مسألة تانية بس يا جماعة مسألة بقى العمل الكثير والمتوالي والشهادة دي مسألة هتأتي تخبرك. احنا ما رجحناش، احنا بنحلل ايه بنحلل العبارة بتاعته تخبرك. المرداوي ما من غير عمد وهو يستطيع ان هو يا شيخ من غير عمد وهو يستطيع ان هو يسترها وتركها، يعني كأنه متعمد إصرار. بعمد ولا بدون عمد؟ يعني ملابسه قصيرة؟ ملابسه قصيرة كده متعمد. وبعد كده خلي المسألة دي دلوقتي. المرداوي في الإنصاف بيقول إيه؟ إذا يعني بيشرح كلام ابن قدامة بيقول وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته. بيقول ده المذهب، إذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته. بيقول هو المذهب عليه جميل الأصحاب وقطع به كثير منهم. ظاهر الركبة مش عورة، ظاهر قوله إذا انكشف. يا جماعه احنا لسه بنحل، لسه ما رجحناش ولا اتكلمنا عشان كده العمل كثير. ظاهر قولي اذا انكشف ده كلام المرداوي انه اذا انكشف من غير قصد، وده محل الخلاف. الراجح في المذهب ان هي لا تبطل الصلاه طالما من غير ايه قصد، اما لو كشف يسير من العوره قصدا فانه يبطلها على الصح من المذهب. في هو بيقول فائدتين، إحداهما قدر اليسير ما عد يسير يسيرا عرفا على الصح من المذهب. بعض الأصحاب يقول إن اليسير ما كان قدر رأس الخنصر، حاجة صغيرة يعني كده، لكن ابن تيمية بيقول ولا وجه له، وهو كما قال يقال اليسير عرفا في العرف. الكثير اللي هو بيفحش فيه نفسه كل واحد إيه بحسب يفحش في النظر، طبعا الكثير والقليل طبعا ممكن من العورة المغلظة ممكن يكون اليسير من العورة المغلظة مش زي الكثير من غيره. يعني مثلا لما نكشف جزء من الفخذ مش زي ما نكشف وإن كان جزء من الفخذ كبير ودي غير مغلظة غير لما نكشف جزء من العورة المغلظة. فالموضوع يختلف باختلاف الظافر. كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل. وده بيقول على صح من المذهب. وقيل لا يصح هنا. وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان. وكثير من الحنابلة رجح الوجه اللي بالبطلان مع العمل الكثير. الترجيح يعني طبعا عشان نرجع في المسألة دي لازم هنرجع كده لمسألة كنا اتكلمنا عليها من فترة طويلة وهي مسألة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف الايه البشرة. شروط صحة الايه الصلاة. تكلمنا عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة لستر العورة. لازم يكون ستر العورة هو من شروط صحة الصلاة. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. وقلنا أقوى دليل على الشرطية الإجماع. يعني الأدلة لا هي الإجماع أقوى دليل. هو الحديث اللي ورد إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. قياس الرجل على المرأة قياس مع الايه الفارق. لكن اقوى حاجة الاجماع نجلوا ابن عبد البر وخدلك وحديث لا صلاة ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بايه بخمار. الاجماع هو ابن عبد البر مالك والمالكية خالف المسألة دي. بيقول القرافة في الذخيرة وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ولها؟ قال ابن بشير المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب إعادة الصلاة ومذهب الشافعي. أخذلك قال صاحب القبس. من صاحب القبس؟ أبو بكر بن العربي المشهور أنه ليس من شروط الصلاة. وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي. ودول قبل مين؟ قبل ابن عبد البر. النووي بيقول ايه؟ وقال بعض اصحاب مالك ستر العوره واجب وليس بشرط. فان صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد او سهل. مغلظه اشكال المغلظه. وكلمه ستر العوره. قال ابن عبد البر اللي هو نجل الإجماع أصلا بعد أن ذكر الإجماع بيقول إيه وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة. ففي حتى ده تفريق ابن تيمية فرق بين عورة النظر والعورة اللي تبطل الصلاة. حتى المرأة لما بيتكلم إن المرأة مش لازم تستر رجليها ولا القدم ولا الوجه ولا الكفين فبيقول إن ده ممكن يكون لما يكون في أجانب يحرم النظر ليهم لهذا الإيه فيجب على تغطية الوجه والكفين والقدم حتى لا يراها الأجانب بخلاف عورتها في الصلاة. فهذه ليست عورة في الايه في الصلاة. فيقول ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة. وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة. ده مين اللي بيقول كده؟ ابن عبد البر. وهل له نقل الإجماع ده بعد ما نقل الإجماع بيقول كده. ومن ترك الاستطار وهو قادر على ذلك وصلى عريانا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة. يبقى عنده ده كمان نجل قول بأنها مسنونة كمان. فالإجماع غير صحيح لأن في خلاف. يمكن جمهور علماء على الفساد على البطلان لكن في المسألة احنا بنحرر ما فيش إجماع في الايه في المسألة. الحديث ده بالمرأة خاص بالمرأة وفي قياس عورة الرجل على عورة المرأة قياسهم مع الايه مع الفارق. الشيخ الشيخ الألباني رجح تبعا للشوكاني ان رجح قول بعض المالكية ان ستر العورة في الصلاة واجب وليس بشرط، استدلوا على كده بالأمر اللي ورد في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول يدل على عدم الشرطية أدلة منها حديث سهل ابن سعد عند الشيخين كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا، زاد أبو داود من ضيق الأزر، وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطياته. كذلك أيضا بحديث عمرو بن سلمة وفيه فكنت أمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تخلصت عني، وفي رواية خرجت إستي. حديث عمرو بن سلمة ده موضوع تاني. والرجح أن ستر العورة للرجال في الصلاة واجب ومن تركها يأثم. وقدرك طب لو تركها عندها مع القدرة تبطل الصلاة، لأن تعامل ترك الواجب يجعله في حكم الايه الركن. حد فهم يا جماعة؟ أيوة فهمت. نقول ترجيح أن ستر العورة واجب وليس بشرط. ستر العورة في الصلاة واجب وليس بشرط. المسألة دي قديمة، احنا نتكلم فيها قبل كده. ستر العورة واجب وليس بشرط. عشان الأدلة اللي احنا ايه الإجماع لم يصح في الحديث، مش احنا لازم يكون في دليل على الشرطية؟ بيقولوا إجماع، والإجماع متعقب زي اللي احنا ايه نجلنا الخلاف. تاني حاجة بيقولوا ان هي لحديث لا يقبل الله صلاة حائط الا بخمار، ده للمرأة قياس عورة طيب عورة المرأة قياس مع الفارق. بل ان صح ان الرجال كانت تظهر عورتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الايه النساء ان يستوين جلوسا او يرفعن حتى يستوي الايه الرجال جلوسا حتى ايه لا يروا عورتهم هم ساجدين. ماشي، ما احنا نقول ايه أخذ لك حديث عمرو بن سلمة كان صغير وممكن ما كانش حد يساوي بغيره، فاحنا نقول أخذ لك الأدلة دي تدل على إيه؟ أخذ لك إن هم ما كانوش بيستروا عورتهم في الصلاة، وده كلام الشيخ الألباني. لو صح الإجماع هنوجه الأدلة دي على إيه؟ على حالة العذر. أخذ لك حالة العذر والضرورة. لو صح الإجماع، لم يصح الإجماع أخذ لك فده ظاهر فعلهم عدم الإيه؟ عدم الشرطية، عدم الإيه؟ الشرطية. فإحنا بنقول إن الإجماع ما صحش، وإن لا يشترط ستر العورة في الصلاة وهي من الواجبات، فمن تعمد ظهور العورة تبطل الإيه؟ الصلاة. وقول جمهور العلماء على الشرطية، قول جمهور العلماء على الايه الشرطية، وده قول عند بعض المالكية. المسألة دي كنا ناقشناها قبل كده، وده ترجيح الشيخ الألباني تبع للشوكاني، وهم حقيقة بيرجح لان هم لا يروا الاجماع حج الا اجماع الصحابة. واحنا ما بنقولش بقولهم كده، ما بنقولش ان اجماع الصحابة ليس بايه ان اجماع الصحابة بس، لا احنا رجحنا في كتب في شرح الاصول ان اي اجماع ينعقد في اي عصر من العصور فهو ايه فهو حجة. احنا بنقول الاجماع غير مسلم وفي خلاف خدناك. ف لو تمسكت انت لو تمسكت بقول جمهور العلماء لكن هو ما فيهوش دليل، ما فيش دليل على الشرطية الا في حق المرأة، لان هو بس اللي ورد اصل الشرطية شيء اعلى من الوجوب، في لازم ترتب البطلان على العدم، ترتب العدم على العدم، فما فيش الدليل ده الا في المرأة، ان الله لا يقبل صد حائط الا بخمار. فهتقول بقى قياس المرأة على الرجل، واخد بالك، يقول لك عورة المرأة ليست كعورة الايه ليست كعورة الرجل. طب النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، تنهي عنه. نشوف طيب الواجب، عارفين الواجب لو الانسان تركه عند صحه الصلاه مع الاثم. لا لا لا يا شيخ، لا الواجب ان ترك عمدا تبطل الصلاه، يدخل الحكم الركن على طول. على اساس ايه طيب؟ ايه دي بقى مساله ثانيه، وكنا اتكلمنا عنها في الواجبات. فكده احنا كنا في الدروس القديمه وكنا اتكلمنا عن عوره الامه وعورة الحرة. عورة الحرة البالغة المذهب ان عورة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الى الوجه، واخد بالك؟ طبعا الترجيح ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ان الوجه والكفين والقدم ليس بعورة للمرأة في الصلاة اذا صلت وامنت النظر، لكن لو كان لم تأمن النظر يجب عليها سترهم. ما بقول جمهور على معنى الشرطية يا شيخ. موضوع ستر احد العاتقين في الصلاة ده في المذهب ان شرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقه بشيء من اللباس. تكلمنا في الحديث اللي وردت في كده وتوجيهاتها، وحديث جابر اللي اتكلمت عنه من شويه اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاشدده على حفوك. استدلوا بيقول ان الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر جابر بان يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. يعني يقول له ايه ان كان واسعا فخلي بينه وان كان ضيقا فشدد على حقك، يبقى ما تعملش الايه مش لازم العادة. بعض الناس بيقولوا ده في حالة العجز، بعض الناس بيقولوا على صلاة النافلة مش الفريضة، يعني مثلا بيقول في الفريضة مش في الايه في النافلة. والله احنا توسعنا قبل كده في توجيه حديث جابر دوت، واتكلمنا يعني ايه كتير عن هذه المسألة، واخد بالك؟ وفي الاخر خلاص رجحنا ان سنية تغطية المنكبين في الصلاة، وده كلام الشيخ العثيمين، واخد بالك؟ بيقول ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الايه الفرض والنفل، والدروس موجودة قبل كده ممكن تجي تراجعوها تاني. طيب ماذا قلنا؟ شرط في الفرض مش في النفل. لا اي ما هو العاتق. طب تعالى نرجع لمسألتنا احنا. احنا الوقت ايه بينا الوقت ان احنا الراجح عندنا في الرجل ان هي واجب مش ايه الشرط. المرأة شرط ما عدا الوجه والكفين والقدم القدمين ده واجب. طيب طالما انه واجب اذا تعمد ترك الواجب تبطل صلاته، اذا تعمد ترك الواجب تبطل ايه صلاته. يبقى كشف عورته جزء صغير جزء كبير، عورة مغلظة عورة مغلظة، طالما انه كشف عورة في الصلاة متعمد تبطل صلاته، واخد بالك؟ طيب ان كشفت العذر هو مش متعمد او جاهل ان دي عورة او نسي اكره، في هذه الحالة هذه اعذار فلا تبطل الايه فلا تبطل الصلاة. المتعمد يلحق به من كشفت عورته العذر وكان يستطيع سترها وتركها، يبقى ده تعمد ايه زي فان لك الاولى وليس لك الثانيه فاستدمت الاولى في حكم الثانيه، فطالما ان هو يستطيع انه يغطي العوره وتركها عمدا فده تبطل ايه تبطل كانه متعمد لكشفها. المراه قلنا ستر عورتها من شروط صحه الايه الصلاه، وقلنا الوجه والكفين مش كده، يبقى الحته اللي قلنا فيها ان هي واجب عليها هتبقى زي الوجوب بتاع الايه الرجل، واخد بالك؟ طب لو في حال الشرطيه لما نقول بقى شرط جال، لو قلنا شرط جال اللي جاله المتن هو اللي راجح، واخد بالك؟ يبقى اذا ايه تبطل الصلاه لو انكشف جزء يسير متعمد او جزء كثير متعمد، واخد بالك؟ تعمد يبقى ده صلاته باطله. طيب انكشفت من العوره ما يفحش في النظر وحتى إن كان بغير قصد ولم يسترها في الحال مع القدرة تبطل أيضا إيه صلاته. إن كشفت العورة بغير قصد وسترها في الحال وإن تطلب هذا فتطلب منه هذا عمل كثير وخدلك إيه تبطل الإيه تبطل الصلاة. المسألة دي احنا نناقشها بعد كده اللي هي العمل الكثير المتوالي اللي تبطل به الإيه الصلاة. دي اللي هو يتعلق بالكلام على المسألة الثانية اللي هي ستر العورة في الصلاة من أو كشف العورة من مبطلات الصلاة. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على باقي مبطلات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.